حصريا على موقع djkimo.com. نفسي ارجع اعيش واحد من ايام زمان، ايام ما كان الواحد دايما حاسس بالامان، بنعيش اليوم بيوم ومش فاهمين قدر الزمان، صفحه اعمالنا لسه بيضا احباب الرحمن، لسه ما فهمتش معنى الخبز معنى الخيانه، لسه ما فهمتش ان في ناس سوسه وجبانه، تطعن فيك من ظهرك وفي وشك تديك ابتسامه، تطعن فيك من ظهرك وفي وشك قلبي قال لي بعتهم، قلت لهم اللي باعوك هم اللي سابوك، شو كتابوا ناخوك بعرفهم اكفار، كل لغات العيون بس كتاب العيون بالنهاية بتهم، قلبي قال لي بعتهم هم اللي باعوك هم اللي سابوك، شو كتابوا ناخوك بعرفهم اكفار، كل لغات العيون بس كتاب العيون بالنهاية بتهم، من يومي بصدق الشروق وبيفاجئني الغروب، مجانيني بعقلي بمرس الطقوس، تفهموش بلغة العيون، كان قلبي طيب أبيض ناعم من غير خدوش، اتحول غامق متجرح غريب ومعرفوش، ببص في المراية مفهمتش الحكاية، انسان بوش متشوه لابس مصير بشوش، نفسي ارجع انام على سريري بتاع زمان، اول ما كنت احط راسي على المخدة انام، مش شايل هم شايف كابتن حاسس سلام، دلوقتي النوم بيهرب من التفكير ومن الامان، ساكن في عقلي اراضي راهب روحي على دين، كاسي شموعي بنيارين، صوت تقاسيم لقويل اللي تبني بالخاطر حقايا، وانا ليش اقتل باقي من عمري في بقايا، كل لما بكبر حجم ذنوبي بيكبر، واقول مش حزن وزني بكتر واكتر، كل لما بكبر جزء من وش الدنيا المتشوه يظهر، واعدائي بتكبر وبتفضل اعدائك تكتر طول ما انت بتكبر، لسه فاكر لذة أول مرة في كل حاجة، طول ما أنت بتكبر لذتك بتتقتل إعادة، وبتفضل تتقتل وبتتحول من رغبة العادة، حلاوة طعم الاكتشاف تقلب لقهوة سادة، كان قلبي طيب أبيض ناعم من غير خدوش، اتحول غامق متجرح غريب ومعرفوش، ببص في المراية مفهمتش في الحكاية، إنسان بوشي متشوه لابس مصير بشوش، مش شايف لدين اللي مسحوا لدموع من الخدين، اللي لما كانوا يغيبوا يومين يرجعوا لقلبي موت مشتاقي، احرم الحدود على ساقي، ارضي ما فيها اللي ساقي، اموات فيناش حدا باقي، قلبي قال لي باتهم قلت له هم اللي باعوك هم اللي سابوك، شو كتابوا ناخوك بعرف انك فاهم، كل لغات العيون بس كتاب العيون بالنهايه بتهم، قلبي قال لي باتهم هم اللي باعوك هم اللي سابوك، شو كتابوا ناخوك بعرف انك فاهم، كل لغات العيون بس كتاب العيون بالنهايه بتهم، بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه بتهون بالنهايه. حصريا على موقع djkimo.com.